أفضل. غير أنه قد يكون القاص ثبتا، فقد قال حماد بن سلمة يقولون القصاص لا يحفظون، فكنت أقلب على ثابت البناني حديثه. على ثابت البناني، على ثابت البناني حديثه، يعني أجرب حفظه. فكنت أقول لحديث ابن فلان كيف حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى، فيقول أصلح بالكم. لا، فيقول لا حدثناه فلان، وأقول لحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى كيف حديث فلان، فيقول لا حدثنا عبد الرحمن ابن أبي ليلى. ابن أبي ليلى. إذن القاص قد يكون ثبتا، وكما سمعنا أن حماد بن سلمة ينقل عن غيره يقولون القصاص لا يحفظون، القصاص لا يحفظون. فكنت أقلب على ثابت البناني، على ثابت البناني حديثه، والمقصود بذلك يجرب حفظه. وكنت أقول له لحديث ابن فلان، يعني لرجل ما، لرجل ما كيف حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى الفلاني، وهو يعلم أنه ليس حديث ابن أبي ليلى إنما حديث آخر، فيقول له هذا ما حدثني فلان، هذا إنما حدثني ابن أبي ليلى، لا ليس حديث ابن أبي ليلى إنما حديث فلان. وآتي على حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول كيف حديث فلان، أي يسميه برجل آخر، فقل لا لا لا هذا ليس حديث فلان إنما حديث ابن أبي ليلى. إذن الرجل إذا لم يقبل التلقين لقن فتنبه ورد، قال لا هذا ليس حديث فلان إنما حديث فلان، هذا يدل على أنه ثبت وأنه يعرف ما يقول. نعم. وكان ثابت رحمه الله قاصا، والقاص هو الذي يعظ الناس ويذكرهم. هو القاص إذا كان يعظ الناس ويذكرهم بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام فهذا ممدوح، أما إذا كان يعظهم ويذكرهم بأحاديث ضعيفة وروايات منكرة وكذلك أيضا حكايات مكذوبة ومفترى هذا المذموم. وللأسف أن الكثير أو الأكثر من خطباء هذا الزمان ووعاظ هذا الزمان لا يتحرون الصحة أو الثبوت فيما يوردونه عن الناس من أحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإلا ففي كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام عظة، وفيهما الكفاية وفيهما الشفاء، فمن وعظ الناس بقال الله قال رسوله كفى. أما أن يأتي بالحديث الموضوعة والحديث المنكرة والحكايات التي لا خطام لها ولا زمام ويعظ الناس بذلك والعامة مساكين يهزون رؤوسهم ويبكون، هذه الأحاديث الضعيفة لا تربي عالما، هذه الحكايات المقطوعات والحكايات التي لا خطام لها ولا زمام لا تربي فقيها ولا تربي محدثا ولا تربي رجلا تعتمد أو يكون مرجع للأمة، إنما الذي يكون مرجع للأمة حقا وينتفع به هو ذاك الذي يأخذ من المعين الصافي من كلام الله وكلام نبيه صلوات الله وسلام عليه. الشيخ علي ما وده تلقي كلمة، كلم الشيخ، شو رأيك لو تلقي كلمة وموعظة؟ أيوه، هذا الشيخ علي المهدي جزاه الله خيرا، هو أنا أريدك أنت تقوم تلك الكلمة للشباب. ها، هو الشيخ محمد شاكر والشيخ أحمد ابن علي مثنى أول من نزلت عندهم عندما قدمت من مصر، جلست عندهم 4 أشهر في قريتهم وأكرموني غاية الإكرام جزاهم الله خيرا وأحسنوا الإكرام والضيافة والوفادة وجاءوا زائرين. والشيخ علي جزاه الله خيرا أول من درست اللغة على يديه، درست على يديه في قطر الندى ما أدري إلى أي باب وصلنا جزاه الله خيرا. كنت معه لما قلت له أريدك أن أدرس عليك في قطر الندى جزاه الله خيرا، فقال بعد المدرسة، وكان مدير المدرسة التي كنت أدرس فيها، فقال بعد المدرسة أشغل بالبلاد والغرس والعنب وكذا، قلت أذهب معك أشتغل معك، وإذا تعبنا ندرس سويا، وإذا اصطرحنا نقوم نشتغل. جزاه الله خيرا، كنت بعد دوام المدرسة نأخذ إيش المفرس يا شيخ علي وإيش اسمه ونذهب وندرس. كذلك في الفسحة التي بين الحصص كذلك كان أقرأ عليه من قطر الندى، جزاه الله خيرا ونفع الله سبحانه وتعالى به، وهو الحمد لله عز وجل مفتاح خير على تلك البلاد في دعوة السنة. صلى الله أن ينفع به وبأولاده وبهؤلاء الضيوف وأولادهم جميعا الإسلام والمسلمين. عرفت يا شيخ علي لو تريد أن تلقي موعظة وكلمة للشباب، طيب ايش رأيك؟ ها ايش رأيك تريد؟ جزاك الله خير أكرمك الله، الله ينفع بكم. طيب هذا مما يدل بارك الله فيكم على تثبت ثابت البناني، وهو وإن كان واعظا خاصا ينفع الله سبحانه وتعالى بوعظه ويؤثر، إلا أنه مع ذلك كان ثبتا في الحديث. تفضل. نعم. ولذا قال أحمد: ما أحوج الناس إلى قاص صدوق، أو إلى قصاص صدوق. إلى إلى قصاص صدوق. أحيانا يكون بعض الإخوة عنده خير وعنده علم، لكن ما يستطيع يعظ الناس ولا يؤثر فيه، ويأتيك الذي يعني يجمع للناس يعني كحاصب ليل، وهو الذي يؤثر فيهم. فما أحوج الناس إلى قصاص صدوق، هذه كلمة الإمام أحمد، ما أحوج الناس إلى رجل يعظ ويؤثر ويكون على عقيدة أهل السنة والجماعة ويتكلم بما هو ثابت في الدين، لا يتكلم بما يعني يفترى على الدين وليس منه. ما أحوج الناس إلى قصاص صدوق، واليوم ما أحوجنا إلى هذا، ما أحوجنا إلى يعني دعاة لهم تأثير على الناس، لهم تأثير على الناس وتكون عقيدتهم صحيحة ومنابعهم التي يستقون منها مأمونة، تكون منابع مأمونة وسليمة صافية. والحمد لله، هذا الحمد لله بدأ يعني عدد من الشباب والدعاة يسلكون هذا المسلك، ولهم الحمد لله سبحانه وتعالى تأثير في الناس، صلى الله أن ينفع بهم. وإن كان بعض طلبة العلم إذا رأى من الرجل شيئا يعني يخالف في بعض المسائل، مثلا بعض الدعاة المشهورين اليوم لو تسألوا إيش رأيك بفلان يخالف ما ترى أنت، فعلى ذلك لا تنتفع بأشرطته ولا تسمع لها ولا ترجع إليها. سبحان الله، قد يكون له شريط، يعني إذا تكلم مثلا عن التوبة، إذا تكلم عن أحوال المعاصي، إذا تكلم عن أهل النار وحال أهل النار، قد تسمع هذا الشريط فيبدو الله حالك من حال إلى حال. فإذا خالفك في فلان أو خالفك في الجماعة الفلانية لا تنتفع منه ولا تنتفع به ولا تستفيد منه، إيش هذا؟ أي فهم هذا وأي طريقة هذه؟ الإنسان ينتفع ويجلس إلى من ينتفع منه ويستفيد منه وينتفع به، أما أن الإنسان ما يسمع إلا من هو على شاكلته حذو الخذة بالخذة، ربما لا تجد أحدا كذلك. فهذا ينفع في باب الوعظ، خذ منه، وإذا أخطأ لا تقبل خطأه، إذا أخطأ لا تستمع له. والحمد لله الآن أشرطة متوفرة، قد يقول قائل أنا لا أريد أن أذهب إليه فأكثر يعني عدد الناس عنده وأريد أن أفتي الناس به، طيب لا تذهب، لكن خذ الشريط، خذ الشريط، خذ الكتاب الذي فيه هذه الأشياء انتفع. أما أن تصد نفسك عن العلم النافع بحجة أن فلانا هذا ما بيبدع فلانا أو ما بيضلل فلانا أو ما بيكفر فلانا، هذا يعني منهج عاطل يعني ومعطل ومحطم للفائدة ومضيع لكثير من أبواب الخير على الناس. تفضل. ولكن الغالب على القصاص الاشتغال بالمقطوعات والحكايات التي ترقق القلوب وعدم الاعتناء بالمسندات، وقد يكون منهم الكذابون هكذا، وعدم الاعتناء بالمسندات. الشيخ علي الآن يعني اسمع فكر كيف يبتيجي كذا، وعدم الاعتناء وعدم وعدم أو عدمه، ولكن الغالب على القصاص الاشتغال بالمقطوعات والحكايات لا ترف القلوب، وعدم الاعتناء معطوف على الخبر، وعدم الاعتناء بالمسندات وعدم الاعتناء بالمسندات. وقد يكون منهم الكذابون الذين يسألون الناس بهذه القصص والله أعلم، يعني يتأكلون بها، يسألون الناس يطلبون منهم النوال، يقوم يحكي قصة ويطلب من الناس يعني عطاء على ذلك. إذن إذا قيل فلان قاص أو من القصاص أو صاحب ثمر أو صاحب حكايات، هذا من عبارات الجرح الشديد، وصاحب هذه العبارات أي من قيلت فيه لا يستشهد به لأنه غير مشتغل بالحديث. نعم، ترجمة من؟ بكر بن عمرو. تفضل. قال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب: بكر بن عمرو ويقال ابن قيس أبو الصديق الناجي. نعم. رمز له رمز لإخر رمز له بإخر رمز للإخر رمز رمز له بإخراج الجماعة له بإخراج الجماعة أو رمز بإخراج الجماعة رمز بإخراج الجماعة له. وعنه قتادة وعاصم وعاصم الأحول والعلاء بن بشير المزني والعلاء بن بشير المزني والوليد بن مسلم العنبري ومطرف بن الشخير وهو من أقرانه وغيرهم. قال ابن معين وأبو زرعة والنسائي ثقة. نعم. قلت قال الحافظ قلت وذكره ابن حبان في الثقات وقال توفي سنة 800. وعندي في الحاشية ذكره ابن شاهين في الثقات وقال ابن سعد في الطبقات. يتكلمون في أحاديثه ويستنكرون منها أو يستنكرونها. ابن سعد يقول يتكلمون في أحاديثه ويستنكرونها. ووثقه ابن خلفون كما ذكر محقق الأصل. إذن ابن معين وأبو زرع والنسائي وابن حبان وابن شاهين وابن خلفون وثقوه. وابن سعد قال يتكلمون في حديثه وفي أحاديثه ويستنكرونها. الرجل أخرج له الجماعة. الصواب في مثل هذا أن يطلق القول بتوثيقه ولا يلتفت إلى ما قاله ابن سعد. فابن سعد ليس بمرتبة هؤلاء الذين أطلقوا القول بتوثيقه. شكر الحافظ عنه قال ثقة. نعم. وهذا يدلنا أيضا على أن الرجل وإن كان قد يكون من المعدودين في المتساهلين إلا أنه قد يتشدد في بعض الأحوال. فابن سعد إلى المتساهلين أقرب منه إلى المعتدلين، وها هو هنا خالف قول العلماء المشاهير فيه وأشار إلى تليينه وتضعيفه بقوله يتكلمون في أحاديثه ويستنكرونها. ما شاء الله. نعم. بكر بن عيسى الراسبي بكر بن عيسى الراسبي أبو بشر صاحب البصري رمز بإخراج النسائي له. وعنه أحمد وأحسن الثناء عليه وبندار وأبو موسى وغيرهم. قال النسائي ثقة وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن عدي مات سنة 400. سهل التواريخ إذا احتجنا إليها تقرأ لا بأس، وإن لم يحتج إليها فلا حاجة لذكرها. هذا أحمد أحسن الثناء عليه والنسائي وثقه ابن حبان. هذا ثقة. إيش قال الحافظ؟ ثقة. نعم. بكر بن ماعز بكر بن ماعز بن مالك الكوفي كنيته أبو حمزة رمز بإخراج النسائي له وابن ماجه في التفسير نعم. وعنه أبو إسحاق السبيعي ويونس ابن أبي إسحاق ابن أبي إسحاق ونسير ابن زعلوق وسعيد ابن مسروق وقال ابن معين ثقة. قال الحافظ قلت وقال ابن حبان في الثقات كان من العباد، وقال العجلي تابعي ثقة، وقال ابن سعد روى عن الصحابة وهو قليل الحديث. وكذا هنا وثقه ابن خلفون، هذا ثقة، ثقة عابد. ايش قال فيه؟ ثقة عابد، معقول، واضح. نعم. بكر بن مبشر بن جابر الأنصاري المدني من بني عبيد، هكذا ابن جبر بالجيم ولا عندي بالحاء المهملة؟ عندي أنا جيم هنا، ما أدري النسخ إيش عندكم، في بعض النسخ ابن خير، عندك أنت بالحاء؟ عندنا تحت في المطبوعة ابن حبر، ابن حبر تحت، وفي الأصل ابن جبر. طيب أكتب هنا أيضا. تفضل. قال أبو حاتم له صحبة، ما شاء الله، وعنه إسحاق ابن سالم مولى بني نوفل، روى له أبو داود حديثا واحدا في صلاة العيد. قال الحافظ قلت وأثبت ابن حبان وابن عبد البر وابن السكن صحبته، وقال إن إسناد حديثه صالح، وصححه الحاكم، وقال انظر كيف أثبت صحبته، قال إن إسناد حديثه صالح، يعني إسناد الحديث إليه في حكايته عن رسول الله عليه وسلم مباشرة في صلاة العيد إسناد صالح إليه، والصحبة تثبت بصحة الإسناد، من جملة ما تثبت بالصحبة الأسانيد الصحيحة التي تثبت هذا. نعم. وقال ابن القطان لا تعرف صحبته من غير هذا الحديث وهو غير صحيح كذا قال. إذن ابن القطان ضعف الحديث، وإذا ضعف الحديث إيش؟ لا تصح الصحبة، لأن صحبته ما عرفت إلا من خلال هذا الإسناد، فإذا ضعف الإسناد لا تصح له مرتبة الصحبة، وإذا ثبت الإسناد ثبتت له مرتبة الصحبة، لأن في خلاف، وهذا لابد فيه من الحكم على الإسناد والنظر فيه نظرة دقيقة. فابن السكن يصححه، وابن القطان يضعفه، لكن سياق كلام الحافظ أو صنيع الحافظ يشعر بأنه لا يرتضي كلام ابن القطان، لأنه قال بعد أن نقل تضعيفه للحديث قال كذا قال، كذا قال معناه أنه يريد أن يبرأ من عهدة هذا الكلام، ويريد أن يقول هذا قول ابن القطان وأنا لا أتابعه على هذا، كذا قال، فظاهر صنيع أنه لا يرتضي التضعيف وكأنه يميل إلى التصحيح. إيش قال عندك في الله؟ صحابي؟ واضح من صنيع هنا أنه يميل إلى كونه صحابيا. إلى هنا، وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تفضل يا أبا عبد الله. صفحة 90 و100. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه شفاء العليل قولهم فلان لم يكن أهلا للحديث أو للحديث عنه أو لم يكن في موضع أن يحدث عنه أو لا نروي عنه شيئا أو ما نقدر أن نحدث عنه أو منعنا أبو زرعة مثلا من قراءة حديثه أو أهل ألا يروى عنه أو ليس ممن يروى عنه أو نهي عن حديثه. نعم تفضل. أو صاحب سمر ما ظننت أن أحدا يحدث عنه أو لا ينبغي أن يروى عنه أو لم يكن شيوخنا يحدثون عنه أو لا يروى عنه. وهذا اللفظ الأخير له حالتان، الحالة الأولى الجرح، وذلك بمعنى الإخبار بأنه ليس أهلا لأن يروى عنه، والحالة الثانية ليس فيها جرح ومعناها الإخبار لأن الراوية ليست له رواية. فقد ذكر أبو حاتم في بعض الصحابة هذا اللفظ بمعنى أنهم ليست لهم رواية. انظر ترجمة رافع بن عنجرة ورافع بن المعلى ورافع بن مالك من الجرح والتعديل. وهذه الألفاظ تدل على شدة غفلة الراوي وفحش تخليطه في الروايات، وقد يكون سبب ذلك الفسق كما قال الذهبي في أبي نواس الشاعر وهو الحسن بن هانئ: شعره في الذروة، ولكن فسقه ظاهر وتهتكه واضح، فليس بأهل أن يروى عنه. انتهى من الميزان. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، من ألفاظ المرتبة الرابعة وهي مراتب الرد أنهم يقولون في الراوي فلان لم يكن أهلا للحديث أو للحديث عنه، يعني اللفظ الأول لم يكن أهلا للحديث، ليس من أهل هذا الشيء، رجل شاعر مثلا أو قصاص أو غير ذلك، ما هو من أهل هذا الباب، أو لم يكن أهل لأن يحدث عنه للحديث عنه، ليس مقصودنا بالحديث عنه الكلام فيه ويعني نقل أخباره وآثاره وأحواله، لا، ليس هذا المراد، إنما المراد لم يكن أهلا لأن يحدث الناس عنه. ولذلك جاء مفسرا في موضع آخر: أو لم يكن في موضع أن يحدث عنه، أو لا نروي عنه شيئا. وقولهم لا نروي عنه شيئا أي لا نروي عنه لا في الأحكام ولا في الفضائل، لا نروى عنه شيئا لا في الأحكام ولا في الفضائل، فليس هو ممن يروى عنه شيء، حتى الباب الذي يتسمح فيه ويغض الطرف فيه عن الضعفاء ألا وهو باب الفضائل، وهذا مذهب جماعة كثيرين من أهل العلم وإن لم يكن هو الراجح، إلا أن المراد أن لا نروى عنه لا هذا الذي يتسمحون فيه ولا ذاك الذي يتشددون فيه، فإنهم يتشددون في رواية الأحكام عن الضعفاء ويتسمحون في رواية الفضائل والمناقب والآداب ونحو ذلك عن من في حفظه شيء. فإذا قيل لا نروى عنه شيئا يعني لا من هذا ولا من هذا، أي إنه أنزل من ضعيف، ولا يكون أنزل من ضعيف إلا إذا كان مردود الرواية. وأحيانا يكون المراد هذا أكثر ما يراد لا نروى عنه شيئا هذا، وأحيانا يكون المراد لا نروي عنه لا في أول زمانه ولا في آخر زمانه، لأن بعض الرواة وأن الكثير من الرواة يكونون مستقيمين في أول أمرهم ثم يعتريهم أو تعتريهم آفة فتؤدي إلى اختلاطهم وتغير حفظهم فيروى عنه في وقت دون وقت، وكذلك أيضا يروى عنه في بلد دون أخرى، فيكون الرجل إذا دخل في بلد خلط وفي بلد أخرى مستقيم، يكون في بلد أخرى مستقيما. فلا نروى عنه شيئا أي لا في زمن دون زمن ولا في بلد دون بلد ولا في حالة دون أخرى، فالرجل ليس أهلا أن يؤخذ عنه شيء البتة، وهذا يدل على أنه مردود الرواية أو متروك الرواية أو ما نقدر أن نحدث عنه، أي أن ديننا يمنعنا أن نحدث عن هذا الصنف. من كان بهذه المثابة أو بهذه الدرجة من الضعف فديننا يمنعنا من الحديث عنه، ما نقدر أن نحدث عنه. أو منعنا أبو زرعة مثلا من قراءة حديثه، والإمام لا يمنع من قراءة حديث الراوي عليه إلا إذا كان شديد الضعف. يعني إيش معنى منعنا أن نقرأ؟ منعنا من قراءة حديثه، جاء المحدث إلى أبي زرعة وقال: أريد أن أقرأ عليك حديث فلان، وهو من جملة حديث أبي زرعة، من أجل أن يكون قد عرض عليه حديثه فيجيزها بعد ذلك بالقراءة على برواية هذه الرواية أو غير ذلك. فقال أبو زرعة: لا تقرأ علي هذا الحديث، أو حديث فلان لا تقرأه علي، وهذا لا يكون إلا لشدة ضعفه. قال: أو منعنا أبو زرعة من القراءة مثلا، لأن قد يكون المانع أبا حاتم، قد يكون المانع يحيى بن معين، قد يكون المانع القطان، هذا أبو زرعة على سبيل التمثيل. أو منعنا أبو زرعة مثلا من قراءة حديثي، أو هو أهل أو أهل ألا يروى عنه، وهذا أيضا جرح شديد، والراوي قد يكتب حديث لكن لا يروى، أو ليس ممن يروى عنه، أو نهي عن حديثه. هذا الشيوخ والأئمة الذين يعرفون مراتب الرواة ومنازلهم قد يسمعون رجلا يحدث عن فلان يقول لا عثروا عن فلان، فلان لا عثروا عنه ولا تحدث عنه، نهي عن حديث. أو صاحب ثمر ما ظننت أن أحدا يحدث عنه، يعني هذا الرجل ليس من هذا الباب، وصاحب حكايات وقصص، صاحب قصص ومواعظ ليس له في الإسناد، ما ظننت أن أحدا يحدث عنه. وهذه الكلمة فيها مع كونها تحذيرا في الرواية عن هذا الرجل، ففيها أيضا اتهام لمن يحدث عنه، وكأنه يقول يا من تحدث عنه أنت لا تفهم في الرجال ولا تعرف الرواة ومنازلهم، وإلا مثل هذا ما يروى عنه أحد، لا يحدث عنه أحد. لماذا؟ لأنه ضعيف جدا. قال أو ليس أو صاحب سمر ما ظننت أن أحدا يحدث عنه أو لا ينبغي أن يروى عنه، وهذا على وجه الجزم بالمنع من رواية حديث. كلمة لا ينبغي هنا وإن كانت لا ينبغي تأتي بمعنى أن الأفضل في خلاف ذلك، لكن المراد هنا المنع، المراد هنا المنع، ليس المعنى الاصطلاحي المشهور ينبغي كذا أي هو الأفضل أو يستحب هذا الشيء، لا ينبغي أو هو خلاف الأفضل، لا، هذا معناه الجزم. أو لم يكن شيوخنا يحدثون عنه، يعني هذا الرجل متروك من قديم، يعني مش من الطبقة هذه ترك، لا ترك من قبل، شيوخ الأوائل ما كانوا يحدثون عنه. أو لا يروى عنه، ولكن كلمة لا يروى عنه كما ذكرت تأتي بمعنيين، بمعنى ليس أهلا لأن يروى عنه، هذا جرح شديد، وبمعنى الإخبار بأنه ليس له رواية. ولذلك فأبو حاتم الرازي أطلق هذه الكلمة في حق بعض الصحابة، يعني فلان لا يروى عنه أي ليس له رواية، يعني هو صحابي جليل لكن ليس له رواية نحدث بها عنه، وليس هناك إسناد إليه برواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل وكيف عرف أنه صحابي؟ يعرف أنه صحابي، كان كنا مع رسول الله في المكان الفلاني وكان معنا فلان وفلان وفلان وفلان، هذا ذكر في جملة الصحابة بهذه الرواية، ليس هو الراوي وليس هو الحاكي، إنما ذكر اسمه في جملة حكاية تدل على أنه عاصر زمن النبوة وأنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة ما، فلا يلزم من ذلك أنه أن الصحابي لابد أن يكون له رواية وفيها أحكام أو فيها فضائل أو فيها آداب أو فيها شيء من ذلك، قد يكون الرجل فقط ذكر في الصحابة وصح الإسناد إلى من ذكره من جملة من كذا، يعني من ثبتت له الصحبة. إذن قد يكون صحابي، لكن قد يكون الرجل صحابيا لكن ليس له رواية، ليس له رواية البتة، لا يروي شيئا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر ما ينبغي لطلبة العلم أن يعني يحاروا فيه، لأن كم عدد الصحابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وكم عدد الذين رووا عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في حجة الوداع نحو 114,000، 114,000، وكم هم الذين عرفوا بالرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ قلة قليلة. إذن والبقية هؤلاء أين رواياتهم؟ ما لهم رواية، ولو كانت لهم رواية لنقلت، لأنها من الدين والدين محفوظ. إذن ما كل من ذكر في الصحابة كانت له رواية وكانت له يعني أحكام يمثلها عن نبينا عليه الصلاة والسلام. إذن لا يروى عنه قد تكون بمعنى الإخبار بأن الرجل ليس له رواية، وليس فيها تعرض للعدالة والضبط، بل قيلت هذه في عدد من الصحابة كما ذكرت وقلت، فقد ذكر أبو حاتم في بعض الصحابة هذا اللفظ بمعنى أنهم ليست لهم رواية. انظر ترجمة رافع ابن عنجرة ورافع ابن المعلى ورافع ابن مالك، هؤلاء قال لا يروى عنه، هم من جملة الصحابة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. إذن ما هو الأصل في هذه الكلمة؟ إذا كانت تأتي بمعنى الجرح وتأتي بمعنى الإخبار بأن له ليس له رواية، الأصل الجرح والجرح الشديد، إلا إذا ظهرت قرينة تدل على أن المراد بذلك الإخبار يعمل بها. قلت هذه الألفاظ تدل على شدة غفلة الراوي وفحش تخليطه في الروايات، وقد يكون سبب ذلك الفسق، قد يكون لا من جهة الضبط ولكن من جهة الفسق، لأن مراتب الرد، مرتبة الرد والترك، يعني كثيرا ما يكون الذي يعني يأتي بعبارة تدل على رد حديثي يكون مقصود الترك والعكس، لكن مرتبة الرد هي أخف مع كونها شديدة، أخف في الجرح من مرتبة الترك، كما مر بيان الفرق بين ذلك من جهة اللغة والإصطلاح. قلت وهذه الألفاظ تدل على شدة غفلة الراوي وفحش تخليطه في الروايات، وقد يكون السبب في ذلك أو سبب ذلك الفسق، كما قال الذهبي في أبي نواس الشاعر وهو الحسن ابن هانئ: شعره في الذروة ولكن فسقه ظاهر وتهتكه واضح، فليس بأهل أن يروى عنه، ليس بأهل أن يروى عنه، هذا من جهة الفسق، نعوذ بالله. نعم. قال شيخنا حفظه الله: فائدة قول أحدهم فلان لا تروي عنه، الأصل أنه جرح شديد. نصحح العبارة، نقول الأصل في قول أحدهم فلان لا تروي عنه أنه جرح شديد. الأصل قول أحدهم فلان لا تروي عنه. الأصل في قول أحدهم. الأصل في قول أحدهم فلان لا تروي عنه أنه جرح شديد، لكن قد يقال للنهي عن رواية حديث الثقة إذا اختلط، كما قال يحيى بن سعيد القطان لعيسى بن يونس: هل سمعت من الجريري، يعني سعيد بن إياس؟ قال: قلت نعم. فقال: لا تروي عنه. فقال عباس بن محمد الدوري: إنما مذهب يحيى عندنا في هذا أن الجريري اختلط، لا أنه ليس بثقة. نعم. إذن كذلك أيضا كلمة لا تروي عنه مع كونها جرحا شديدا قد يراد بها غير الجرح الشديد، قد يراد بها غير الجرح الشديد. فهذا الجريري سعيد بن إياس عندما اختلط نهي عن رواية عنه، ومعلوم أن المختلط حديث ليس في درجة الترك، المختلط حديث في درجة الاستشهاد. فلو رأينا رجلا اختلط وروى رواية رحمك الله ولم يتميز لنا أن هذه الرواية مما رواه في زمن الاستقامة، فحديثه ما حكمه؟ حديثه نتوقف فيه، لأنه متروك، حديثه في درجة الضعف الخفيف، فإذا جاء ويكون غايته أن يكون بمنزلة الضعيف، غايته أن يكون بمنزلة الضعيف، ومعلوم أن الضعيف يتقوى وينجبر إذا جاء مثله يعني بنحو بهذه الرواية أو بمثلها. فقول هنا يحيى بن سعيد القطان يقول لعيسى بن يونس: هل سمعت من الجريري؟ والمقصود بذلك هل سمعت منه بعدما اختلط؟ قال: قلت نعم. قال: لا تروى عنه. سياق واضح، لأن لا تروى هنا ليس معناه أنه متروك الرواية، لا تروى عنه. ونظرا لأن الكلمة تلتبس على من يسمعها ويظن أن مذهب سعيد يحيى بن سعيد القطان في الجريري يعني مذهب شديد، وأنه سيء القول فيه، وأن الرجل بمنزلة المتروك عنده، فسر عباس بن محمد الدوري هذه الكلمة، إيش مراد يحيى بهذا؟ وهكذا يجب على طالب العلم إذا نقل كلاما وظهر له أن هذا الكلام قد يلتبس فهمه على الناس، أو أن الناس يفهمون بغير مراد قائله، أن يبين مراد قائله من هذا الكلام. فانظر إلى ليش دائما لما واحد يعني من الطلاب يسأل إمام من الأئمة عن كذا كذا عن رجل فيجيبه، ليش ما يفسر هذا الكلام؟ الكلام إذا كان واضحا لا يحتاج إلى تفسير، إنما يحتاج إلى التفسير عند احتمال اللبس والإيهام. قال عباس بن محمد الدوري: إنما مذهب يحيى عندنا في هذا، أي في هذه الكلمة، أن الجرير اختلط، لا أنه ليس بثقة. وهذا يدلنا أيضا عن أن كلمة لا تروى عنه عندهم لأنه ليس بثقة، فلما احتملت الكلمة هذا المعنى أراد أن يفسر الدوري معنى أو مراد القطان، وأنه ليس كما يظن السامع. نعم. وقولهم فلان لا يقيم شيئا من الحديث، أي أن كل حديث أو الغالب عليه الخطأ. قد قال العقيلي في عبد الملك بن مهران: صاحب مناكير غلب عليه الوهم لا يقيم شيئا من الحديث. انتهى من الميزان. وانظر ضعفاء العقيلي ونحوه: ليس له حديث قائم، إن قصد كل حديثه أو الغالب من حديثه. أما إذا قام قرينة تدل على أن المقصود بذلك حديث، أن المقصود بذلك حديث بعينه، فلا، والله أعلم. قولهم فلان لا يقيم شيئا من الحديث، قد مر بنا أن المراد بهذه العبارة أنك إذا قارنت حديثه بحديث الثقات لا تراه قائما مستويا يمشي على وتيرة واحدة، ولكن تراه مضطربا، شيء غير قائم غير مستوي، يعني مضطرب متخبط. لا يقيم شيئا من الحديث، ما هو منه يمسك الحديث يقيمه هكذا يركزه، ليس هذا هو المراد يركز الحديث، لا، إنما المراد أنه لا يقيمه إذا شارك الثقات في حديث وروى حديثا رواه غيره من الثقات عن شيخ ما وجد أنه لا يوافق الثقات، لا يوافق الثقات، ولا يأتي بالحديث على الوجه الذي يأتي به الثقات، إنما يقدم ويؤخر ويبدل هذا بهذا ويزيد في اللفظ ويزيد في الإسناد إلى غير ذلك، لا يقيم شيئا. وهذا محمول على أن هذا من قبل الحفظ، هذا محمول على أنه أتي من قبل حفظه. أما إذا تعمد ذلك فهو كذاب، ينزل إلى الدرجات النازلة من مراتب الطرح والترك. فهنا فلان لا يقيم شيئا من الحديث، وكلمة لا يقيم شيئا يعني كل حديث كذلك، يريد ذلك أن كل حديث على هذا الحال، ورجل هذا حاله إذن هو ساقط. لا يقيم شيئا من الحديث أي أن كل حديث أو الغالب أو أن الغالب طيب أو الغالب عليه الخطأ. وقد قال العقيلي في عبد الملك بن مهران: صاحب مناكير، شوف يعني أصبح المناكير تنسب إليه وتضاف إليه، صاحب مناكير، غلب عليه الوهم لا يقيم شيئا من الحديث، ونحوه ليس له حديث قائم، إن قصد كل حديث أو الغالب من حديث. أما إذا قامت قرينة تدل على أن المقصود بذلك حديث بعينه فلا، هذا يرجع إلى القرينة، ما الأصل واضح ليس له حديث قائم، أن هذا إما الكل أو الغالب. نعم. ونحوه قولهم: الغالب على حديث فلان الوهم، كذلك الغالب على حديث فلان الوهم، هو أصلا يرد حديث الراوي وإن لم يكن يعني أكثر من نصف حديثه خطأ، يرد حديث الراوي وإن لم يكن أكثر من نصف حديثه الخطأ. أريد أن أقول الغالب هنا، إيش المراد بالغالب؟ كثير من طلبة العلم يظن أن الغالب مسألة نسبية عددية حسابية، يعني إذا كان للرجل 100 حديث فيخطئ في 51 حديثا فما فوق، كثير من طلبة العلم يظن هذا، لا مش صحيح. إذا غلب على حديثه، إذا ظهر الخطأ في حديثه، إذا كان حديث هذا الرجل ما تنظر إليه إلا وتظهر فيه النكارة، وإن لم يكن كل حديثه كذلك أو أكثر حديثه كذلك، وإن لم يكن الكل أو الأكثر، فإذا ظهرت النكارة على حديثه غلبت عليه، وإذا غلبت عليه رد. لا تظنها المسألة حسابية. كم مرة أقول إن أئمة الحديث إذا أرادوا، إذا طعنوا في رجل من جهة النكارة أو من جهة الوهم، ما ينظرون إلى العدد الحسابي بقدر ما ينظرون إلى فحش الخطأ، فإذا كان الخطأ فاحشا فحديث يسقط 1000 حديث، حديث واحد يسقط 1000 حديث، لو معه 1000 حديث وأخطأ في حديث واحد خطأ معينا فإنهم لم يثقوا في بقية الألف. فالمسألة بارك الله فيكم ليست مسألة عددية حسابية فقط، العلماء نظرة في كون هذا الحديث الخطأ الفلاني محتمل، يحتمل أن يخطئ الثقات في ذلك، ويحتمل أن يخطئ المتوسطون في ذلك، ويحتمل من الضعيف أن يخطئ مثل هذا. أما هناك خطأ غير محتمل فاحش تسير بذكره الركبان ويتنظر به في المجالس، فهذا خطأ فحش. ولذلك يعني لما كان يصحف الواحد في كلمة يلتصخ الاسم به، فلان جزره وفلان كذا وفلان كذا، ليش؟ الخطأ الفاحش يستنكر، وربما يلتصق الخطأ بهذا الشخص، ثم بعد ذلك يكون هذا الرجل يعني يذكر اسمه كلما مر هذا النوع من الخطأ يقول مثل فلان لغرابته يعني شهرته في الخطأ. فكلمة الغالب لا يلزم من ذلك الأكثر. نعم. ونحوه قولهم الغالب على حديث فلان الوهم، وقد سبق بيان أن الراوي إذا غلب خطأه على صوابه فهو مردود الرواية، وهذا ما نحن فيه. لكن يتأمل في إطلاق ابن حبان لهذه الألفاظ، فقد ذكر الذهبي أن ابن حبان رحمه الله صاحب تهاويل. نعم، الأصل أن الكلمة هذه جرح شديد إلا إذا علم أن قائلها يهول الغالب على حديث النكار الغالب على حديث الوهم، هذا أمر آخر. أي إنسان يعرف بأنه غير معتدل في الجرح أو في التعديل فإنه لا يقبل قول غير المعتدل، العدل هو الذي يقبل قوله. فإذا كان صاحب تساهل أو صاحب تهاويل كلاهما يتأنى في أمره، وإن كان إماما عظيما. قد مر بنا كلام الذهبي رحمه الله في أبي حاتم وفي يحيى بن سعيد القطان أنه يتأنى في أمرهما، فإنهما يضعفان رجال بعض رجال الصحيح، فإنهم مضاعفان بعض رجال الصحيح، والمراد بعض رجال الصحيح الذين اشتهر توثيقهم لا الذين عرف ضعفهم وإن كانوا من رجال الصحيح. طيب، عند هذا إن شاء الله نقف. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه شفاء العليل وفي ذكر ألفاظ المرتبة الرابعة من مراتب الجرح، وقولهم فلان منكر الحديث جدا، وهو أخف جرحا من قولهم فلان منكر الأمر جدا، احتمال أن يكون هذا لطعن في العدالة، والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فمن جملة ألفاظ المرتبة الرابعة من مراتب التجريح، وهي أولى مراتب الرد التي لا يستشهد بأهلها، قولهم فلان منكر الحديث جدا. أما إذا قالوا فلان منكر الحديث فقط فهذه الكلمة قد مر بنا أنها من عبارات الجرح الخفيف التي لا تدل على الجرح الشديد. اللهم إلا إذا علم عن عالم ما أو إمام من الأئمة كالإمام البخاري مثلا أنه يطلق هذا ويريد به جرحا شديدا، فهذا يعمل به في موضعه في حق الإمام البخاري. كذلك أيضا إذا علم عن إمام من الأئمة أنه يطلق النكارة ويريد أن هذا الرجل وإن كان ثقة إلا أنه تفرد بهذا الحديث ولم يقصد بذلك الجرح فيه، فهذا أيضا تراعى في موضعها حسب القرينة. أما إذا قالوا منكر الحديث جدا فلا شك أن هذا قد ردت روايته وسقطت ولا يحتج به، ومع هذا فهو أخف من قولهم، أخف في الجرح من قولهم فلان منكر الأمر. منكر الحديث أهون من منكر الأمر، لأن منكر الأمر يعني قد يكون المراد بذلك العدالة، أنهم يطعنون في عدالته ويرمونه بما يجعله غير عدل، إما لكذب في الحديث النبوي أو أن يكون كذابا في حديث الناس أو لفسق ظاهر أو نحو ذلك. المهم منكر الأمر أشد في الجرح من قولهم فلان منكر الحديث، يحتمل أن يكون هذا لطعن في العدالة، والله أعلم. نعم. وقولهم فلان ينبغي مجانبة حديثه، قد مر بنا في درس العصر أن كلمة ينبغي عند الأئمة هنا بمعنى يجب، ليس فقط في يستحب أو على المعنى الاصطلاحي المعروف عند الفقهاء أو نحو ذلك، لا، عن الفقهاء المتأخرين، وإلا حتى الفقهاء المتقدمون يذكرونها على وجه الجزم والحتم. وهذا أيضا مر أو جاء في بعض أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما أنكر النبي على الحسن أكله من الصدقة، فقال إن هذا لا ينبغي لنا، أن هذا يحرم عليه. فتأتي ينبغي لا ينبغي بمعنى يحرم ولا يجوز. وعلى كل فلان ينبغي مجانبة حديثه، اعتزاله وتركه وهجره. نعم. وقولهم فلان لا شيء، خفيف الدماغ أو لا يعي ما يخرج من رأسه. والجرح بهذا محمول على أن الأخطاء كثرت في روايته أو كانت فاحشة. أو أنها كانت فاحشة. أو أنها كانت فاحشة. فلان لا شيء، يعني كما مر بنا من أول ألفاظ هذه المرتبة، أن هذا كلام يدل على أن هذا الرجل ما يستحق أن أحدا يعتني به. فإذا قالوا خفيف الدماغ، فقد يكون ذلك إما لأنه لا يضبط، وإما لأنه صاحب بدعة وهوى. هذا أحيانا يقال في الرجل خفيف الدماغ إذا كان صاحب هوى، وإما لأن إما أن هذا الرجل لا يضبط ولا يعي ما يخرج من رأسه، ما عنده إتقان، ما عنده فهم لما يقول، وإما أنه متهم من قبل الهوى والبدعة، فلان خفيف الدماغ. فإن أهل السنة عرفوا بالتثبت والحلم والأناة والرزانة والأصول العلمية التي يتبعونها، أما أهل الهوى ففيهم طيش وعجرفة. فتأتي هذه الكلمة أيضا بمعنى الجرح من جهة البدعة، والجرح في من جهة البدعة فيه تفصيل كما هو معروف عند أهل العلم بالحديث. وقوله لا يعي ما يخرج من رأسه، معنى ذلك أنه إذا لقن تلقا، وإذا قيل له حدثكم فلان بكذا قال نعم حدثنا فلان بكذا، لا يعي ما يخرج من رأسه. وقد يقال ذلك في من هو صاحب تهاويل، فلان يعني يتكلم في من يستحق الجرح الخفيف بعبارة شديدة، يقول لك هذا ما يعرف إيش يتكلم به، تكلم بكلام شديد في موضع الخفة، تكلم بكلام ثقيل في موضع التيسير، هذا أيضا يتهم بذلك. وإذا لم يظهر لنا قرينة أن المراد بذلك شيء غير ضعف في الحديث، فالأصل أن هذا من جهة الضعف في الحديث. نعم. وقولهم فلان كان يلعب به الصبيان، أي أنه ليس بشيء. واللفظ قاله الحميدي في زنفل العرفي المكي كما في الميزان، وكلام غيره فيه شديد الجرح. فقد يكون معنى كلام الحميدي أن به خبلا، فقد قال البخاري في تاريخه كان به خبل كما في تهذيب التهذيب. وعلى هذا فلا جرح بذلك، والله أعلم. قلت على هذا فلا جرح بذلك في الرجل وإن كان حديثه لا يشتغل به، هذا زدته. على كل فلان كان يلعب به الصبيان، هذه كلمة أيضا استعملها أئمة الجرح والتعديل، وإن كانت نادرة الاستعمال لكن هي من جملة ما ورد أيضا في كتبهم وفي كلامهم واستعمالهم، بمعنى أن هذا الرجل لا يساوي شيئا، ما هو بشيء. ويظهر من هذا أيضا أن هذا الرجل به شيء في دماغه، حتى أنه كالمجنون أو الذي به خبل، يتقاذفه الصبيان ويلعبون به، وليس له عقل يحكمه ويجعله يعني يرعوي عن مثل هذه الأشياء، نسأل الله العافية. فالرجل إذا كان به خبل هذا ليس فيه طعن من جهة دينه، لأن هذا شيء من الله سبحانه وتعالى وليس له فيه قدرة ولا إرادة. أما حديثه، حديث من كان كذلك لا يؤخذ، فمعلوم أن حديث الراوي لا يقبل إلا إذا كان عدلا، ومن شروط العدالة أن يكون عاقلا، شروط العدالة أن يكون مسلما عاقلا. فإذا لم يكن عاقلا كيف نأخذ قوله؟ لا نأخذ خبره ولا نأخذ شهادته إذا لم يكن عاقلا. فيقول هنا وقولهم فلان كان يلعب به الصبيان، أي أنه ليس بشيء. واللفظ قال الحميدي في ذنف العرف المكي، وكلام غيره فيه شديد الجرح. وقد يكون معنى كلام الحميدي أن به خبلا، فقد قال البخاري في تاريخه كان به خبل خلف هذا الرجل. وعلى هذا فلا جرح بذلك في الرجل وإن كان حديثه لا يشتغل به، والله أعلم. نعم. وقولهم فلان أسانيده مثل الريح أو هو والريح سواء، لا قرار لها ولا ثبات. أحاديث كالريح يعني ليست ثابتة وليست راسخة، أحاديث كالريح، والشيء إذا كان ليس له أصل هذا يقال فيه كالريح، فأحاديث كالريح أي ليس لها أصل. إذا جئنا ننظر في أحاديث الثقات ما رأيناهم يروون الروايات هذه التي يرواها فلان، رأينا له روايات لا يروها الثقات. نعم. وقولهم فلان أسانيده مثل الريح وهو والريح سواء، وهذا اللفظ قاله عثمان بن أبي شيبة في أسد بن عمرو البجلي وزاد لا شيء في الحديث، إنما كان يبصر الرأي. إذن هذه الكلمة بينت لنا عندما قال لا شيء في الحديث، يرحمك الله، عندما قال لا شيء في الحديث إنما كان يبصر الرأي، يعني معنى ذلك أنه رجل غير مشتغل بالحديث، إنما هو صاحب رأي، وأصحاب الرأي شغلهم الرأي عن الاشتغال بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، هذا في الجملة. وإلا قد يكون الرجل من أصحاب الرأي ومع ذلك يكون له عناية بالحديث، وكثير من أهل الكوفة من علماء الكوفة كانوا في الرأي، كانوا يأخذون بالرأي. الإمام الثوري كان يأخذ بقول أبي حنيفة، ومع ذلك هو إمام في هذا الشأن. فلا يلزم من كون الرجل يشتغل بالرأي أنه لا يكون من أهل الحديث، لكن اشتهر في أهل الرأي أنهم ليس لهم رسوخ في الحديث، ليس لهم رسوخ في الحديث، لأن اشتغالهم بالرأي والنظر في هذا شغلهم عن أن يراجعوا الحديث وأن يذاكروا بالحديث أهله، لجالس أهل الحديث وأن يذاكروهم. ولما كثر هذا في رأي في أهل الرأي قال من قال ذاما للرأي احذر الرأي فإن أهله أعداء السنن، أعداء السنن. فلا شك أن الذي يشتغل بالرأي فالغالب عليهم أو اشتهر فيهم أنهم لا يعتنون بالحديث النبوي، ولذلك فإنهم لا يتقنونه. والرجل إذا لم يكن يذاكر أهل الحديث بالحديث فإنه ينساه، وإذا نسيه وجاء يحدث فإنه يأتي به على غير وجهه وعلى غير سننه الذي يروي به الثقات، وعلى ذلك يكون حديثه كالريح ليس له أصل عند الثقات، يأتي بأشياء لا توجد عند الثقات. لا شيء في الحديث إنما كان يبصر الرأي. نعم. وقولهم فلان لا يساوي شيئا أو فلس خير منه أو لا يساوي فلسا أو لا يساوي بعرة أو لا يساوي تمرة أو لا يساوي نواة في الحديث أو ليس يساوي قليلا أو ليس يساوي قليلا ولا كثيرا أو لا يساوي دستجة بقل أي حزمة بقل أو لا يساوي كعباء. قال الأزهري في علي بن الحسن المعروف بن الرازي كذاب لا يساوي كعباء، كما في تاريخ بغداد. والكلمة بمجردها محلها هنا فيه عندي تعليق على أن ننزل بقيه الكلام. وقولهم لا يساوي كعبا، فالكعب الكتلة من السمن، حتى إلى أن يقولون بعض الناس يقول كعب من السمن أو قعدة من السمن. لا يساوي كعبا، الكعب الكتلة من السمن، والكعب من اللبن والسمن قدر صبة، والكعب الصبة من السمن. وأنا أبو حاتم هو صاحب القعد، شاب حاتم لدل كلمة الكعب موجودة في هذا المعنى أو ها؟ أو المحدثون صحفوا كلامكم. يعني الكعدة هذه مكيال هو مكيال أو ميزان أحجام مكيال يعني نعم. فإذا قالوا هنا لا يساوي كعبا إلى يعني الظاهر أنه شيء قليل جدا من السمن، حتى ذكر أنه لا يساوي الكعب يعني شيء قليل. هذا الكلام الذي تحت ثلاث أسطر هذا تتمة الكلام الأول، أو لا يساوي حديثه كفا من تراب، نعم تفضل. أو لا يساوي حديثه كفا من تراب، قاله ابن المبارك في عباد بن كثير كما في شرح علل الترمذي. أو لا تسوى أحاديثه النقل، قاله حفص بن غياث في محمد بن سالم أبي سهل الكوفي كما في الجرح والتعديل، كذا جاء بالنون وقد ورد بالباء الموحدة. النقل أو البقل يعني في بعض المواضع. نعم. أو كان لا يساوي طلية أو طليتين، قاله حماد بن زيد الجلد بن أيوب البصري كما في لسان الميزان. الطلية صوفة تطلى بها الإبل، ويقال فلان ما يساوي طلية، وهي الصوفة التي تطلى بها الجرباء. وقال أبو طالب ما يساوي طلية، أي الخيط الذي يشد في رجل الجدي ما دام صغيرا. وقال ابن بزي وقول العامة لا يساوي طلية غلط، إنما هو طلوة، والطلوة قطعة حبل انتهى من لسان العرب. نعم، كل هذه عبارات تدل على تحقير شأن من قيلت به والتزهيد في أمره. كل هذه العبارات تدل على فلان لا يساوي شيئا، أو فلس خير منه، أو لا يساوي فلسا، أو لا يساوي بعرة، أو لا يساوي تمرة، أو لا يساوي نواة في الحديث. يعني إشارة إلى أن هذا من جهة الحديث، لعله عابد، لعله زاهد، لعل له بابا آخر من أبواب الخير، ولذلك أكد أن كلامه في باب دون في باب معين. أو لا يساوي نواة في الحديث، أو ليس يساوي قليلا ولا كثيرا، أو لا يساوي دستجة بقل، حزمة بقل، إيش قيمة حزمة البقل؟ يقول هو لا يسويها. معنى ذلك أنه لو قيل له تختار هذا أو البعرة أو التمرة أو الدستجة أو كذا، يقول أختار البعرة أو التمرة ولا أريد هذا. هذا يدل على أنه يعني استهجان شديد لهذا الرجل ولحديثه، لأن هذا يكون ما يكون هذا إلا فرعا عن كونه يعني صاحب تخليط شديد أو متهم أو تكل ما فيه من قبل العدالة. أو لا يسوي كعبا، أو لا يسوي حديثه كفا من تراب، يعني الكف من التراب أحب إليه مما يرويه، كلام شديد هذا. أو لا تسوى أحاديثه النقل، ما تستاهل الأوراق والحبر والرحلة والأشياء التي تنفق في سبيل كتابتها. أو كان لا يسوي طلية أو طلوة أو طلوتين أو طليتين، على حسب ما مر من كلام ابن بري. نعم، كل هذا يعني يدل على أن الراوي شديد الجرح. يظهر لي أن من هذا الكلام ما يستحق المرتبة الخامسة. في بعض هذا الكلام عبارات شديدة يعني تليق بالمرتبة الخامسة أكثر منها إلى المرتبة الرابعة، هذه مرتبة الترك. طيب لا بأس، تفضل. وقولهم فلان اختلط لا يكاد يقوم، أي فحش خطأه والله أعلم. اختلط لا يكاد يقوم، وهذا يعني في جرح مقيد بما إذا كان في حالة الاختلاط، أما إذا كان قبل علم أنه أفلا أخذ منه قبل الاختلاط فهذا أمر آخر. نعم. أو اختلط حتى كان لا يدري ما يقول، وهذا جرح مقيد، يعني مقيد بزمن يعني المرض، أما قبل ذلك زمن الاستقامة فيرجع إلى حاله قبل هذا. على كل هو لا يقال في الرجل اختلط إلا إذا كان مستقيما قبل الاختلاط، أما إذا كان ضعيفا من أول أمره إيش معنى كلمة اختلط؟ وذلك بعضهم إذا قال فلان اختلط يرد عليه الآخر يقول له ولا يزال ضعيفا، هو من أول أمر ضعيف كيف تقول اختلط؟ أن كلمة اختلط إشارة إلى أنه قبل الاختلاط كان مستقيما وكان على السداد، ثم اعترته آفة فنقلته من الصحة إلى الضعف، فهذا يقال في من كان مسددا قبل ذلك. أما من كان ضعيفا من أول أمره لا يقال فيه اختلط أو تغير. إيش تغير؟ إلا أن يراد بذلك أنه اشتد ضعفه في وقت ما، فهذا أمر آخر. قولهم اختلط لا يكاد يقوم، يعني لا تكاد أحاديثه توافق أحاديث الثقات، وهذا جرح شديد. أو اختلط حتى كان لا يدري ما يقول، يخرج منه كلام ما يدري ايش هو يتكلم. هو في هذه الحالة لا يعني لا يؤخذ به لا في كثير ولا في قليل. نعم نعم. شو كلمة مخلط؟ كثيرا ما تطلق في الكذابين غير اختلط. فلان مخلط تطرق في المتهمين، تطلق تقال في المتهمين والمتروكين كثيرا، لكن من لا أستبعد ورودها أيضا في الضعفاء. أنا لا أستحضر الآن يعني، لكن لا أستبعد. نعم. ولعلي أذكر في فصل من العبارات التي يعني يظن اتحادها وهي مختلفة هذا الشيء، لعله مذكور في الكتاب. نعم. قولهم فلان دعنا منه أو دعه دعه أو دعه أي ارمي به. فلان دعنا منه أو دعه دعه أو دعه، كل هذا يعني ارمي به لا تشتغل به. نعم. وقولهم فلان لا يدري ما الحديث أو لا يحسن الحديث، فهذا اللفظ إن كان بمعنى يعني ما بحق هذا الباب، إيش وضعه صاحب هذا الباب؟ لا يدري ما الحديث ولا يحسن الحديث ولا يعرف إيش أهل الحديث يتكلمون به. هذا رجل مثلا صاحب سمر أو غزاء، صاحب غزو أو صاحب عبادة، أما الحديث إيش دخله في هذا الباب؟ إيش أدخله في هذا الباب؟ نعم. قولهم فلان لا يدري ما الحديث أو لا يحسن الحديث، هذا هو الأصل في هذه الكلمة. أحيانا يقال فلان لا يحسن الحديث بمعنى أنه وإن كان ثقة في نفسه لكن لا يعرف العلل ولا يعرف مراتب الرواة، وكلامه في الرواة لا يلتفت إليه، إنما هو ثقة في نفسه ليس ثقة في غيره. أحيانا يكون هذا المعنى، لكن الأصل الجرح الشديد. نعم. وقولهم فلان لا يدري ما الحديث أو لا يحسن الحديث، فهذا اللفظ إن كان بمعنى أنه لا يحسن الحديث كغيره من الثقات المشاهير فمحله أرفع بكثير من أهل هذه المرتبة. نعم. إن كان بمعنى أنه لا يحسن الحديث كغيره من الثقات المشاهير محله أرفع من هذا. نعم. وإن كان بمعنى أنه لا يدري ما الحديث ولا يفهم ولا يميز فمحله هنا. وقد قال البرقاني في علي بن محمد بن كيسان كان لا يحسن الحديث، سألته أن يقرأ علي شيئا من الحديث ولم يدري أي شيء يقول، فقلت له سبحان الله. سألته أن يقرأ علي شيئا من الحديث ولم يدري أي شيء يقول. نعم. ولم يدري أي شيء يقول، فقلت له سبحان الله حدثكم يوسف القاضي، فقال سبحان الله حدثكم يوسف القاضي، انتهى من الميزان. وهذا دليل على إحكام غفلته. أما إذا قالوا كان لا يحسن شيئا فقد يكون جرحا شديدا يتناول دينه وحديثه والله أعلم. يعني إذا قال لا يحسن شيئا يعني لا يحسن لا الحديث ولا الصدق ولا الأمانة ولا، هذا قد يكون يعني جرحا أشد وأشد. لكن المثال الذي مر بنا البرقاني يقول في علي بن محمد بن كيسان كان لا يحسن الحديث، يعني الحديث له طريقة، معروف أن الطالب يأتي إلى الشيخ ويعرض عليه وهو يسمع أو الشيخ يتكلم والطالب يسمع، أما هذا ما بداري كان لا يحسن الحديث. سألت أن يقرأ علي شيء من الحديث، اقرأ علي سمعني، لم يدري أي شيء يقول. فلما هو ما سمع منه قال أنا أعرض عليه، أنا أعرض عليه بعض الحديث أنا. فقلت له سبحان الله حدثكم يوسف القاضي، يعني ما حدثكم يوسف القاضي بكذا وكذا، يريد مثلا حدثكم يوسف القاضي قال حدثنا فلان عن فلان، فيقول له نعم مثلا، ونعم حدثنا. فلأن الرجل ما يدري إيش الطريقة المتبعة في هذا، قلت له سبحان الله حدثكم يوسف القاضي، فقال سبحان الله حدثكم يوسف القاضي، عاد الكلام مرة أخرى. إذن هذا خطأ الواحد لو معه كتب مجلدات من الحديث، هذا خطأ واحد يسكتها، لأنه يقول لك ما يعني ما هو داري إيش الموضوع، الموضوع ثاني تماما. قلت له سبحان الله حدثكم يوسف القاضي، قال سبحان الله حدثكم يوسف القاضي، فعلمت أنه لا يعرف شيئا. نعم. وقولهم طيب ننتقل إلى التهذيب. تفضل يا عم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه شفاء العليل وفي ذكر ألفاظ المرتبة الرابعة من مراتب التجريح، وقولهم فلان لا أعرف له حديثا مستقيما أو لا أعرف له حديثا صحيحا، أي أن الغالب مثل سكت هؤلاء ولا خرجوا كلهم من المسجد، خرجوا خرجون هؤلاء الجالسين دول اللي تحدثوا، خرجوا خلنا نسمع، يخرجون من المسجد خلنا نسمع. نعم. وقولهم فلان لا أعرف له حديثا مستقيما أو لا أعرف له حديثا صحيحا، لأن الغالب عليه الوهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، قول الإمام من الأئمة فلان لا أعرف له حديثا مستقيما أو لا أعرف له حديثا صحيحا، هذا يدل على أنه لا يعرف له حديثا وافق فيه الثقات، فإن من شأن حديث الثقات الاستقامة والصحة، فإذا كان هذا الرجل لا يروي شيئا يوافق فيه الثقات فإنه مردود متروك. نعم. وقولهم على أنهم قد يطلقون هذا أيضا في من له أحاديث مستقيمة، ويكون ذلك على سبيل المبالغة، وعلى كل فهذا من عبارات الجرح الشديدة التي صاحبها لا ينتفع به. نعم. وقولهم فلان لا تعجبني الرواية عنه، فهذا جرح شديد ما لم يكن القائل ممن ذكروا أنه لا يروي إلا عن ثقة. ما لم يكن القائل ممن ذكروا عنه أنه لا يروي إلا عن ثقة. قول الإمام الأئمة فلان لا تعجبني الرواية عنه، أي يعني لا يرى الرواية عنه، لا يرى الرواية عنه. وقد مر بنا فلان لا يروى عنه من عبارات هذه المرتبة، عبارة الجرح. اللهم إلا أن يكون هذا القائل ممن عرف باشتراط الثقة في مشايخه، أو ذكر عنه الأئمة أن هذا الرجل ممن لا يروي إلا عن ثقة، فإن قال لا تعجبني الرواية عن فلان، هذا معناه أن فلان هذا ليس على شرطي أو ليس على شرطه. وإذا كان شرطه عاليا فنفي الأعلى لا يلزم منه ثبوت الأدنى، نفي الأعلى يلزم منه ثبوت الأدنى أو الأردأ. فقوله إذا كان ممن يشترط هذا الشرط فهذا أمر له اعتباره، والأصل أنه لا تعجبني الرواية عن فلان، أي أنه ليس أهلا أن يروى عنه. نعم. وقولهم فلان طير غريب، أي مجهول عين. وقد قال الذهبي في القاسم بن داود البغدادي طير غريب أو لا وجود له، انفرد عنه أبو بكر النقاش ذاك الثالث، انتهى من الميزان. وقد يقال هذا في الكذاب كما في ترجمة منصور بن الحكم، انظر لسان الميزان. فلان طير غريب، هذا معناه أنه مجهول لا يعرف، مجهول لا يعرف، شيء ذكر عندنا ونحن لا نعرفه. الذهبي يقول في القاسم ابن داود البغدادي طير غريب أو لا وجود له، انفرد عنه أبو بكر النقاش ذاك التالف، يعني رجل شديد الجرح انفرد بتسمية شيخ من الشيوخ، فهذا متوغل في الجهالة، ولذلك قال طير غريب أو لا وجود له. هذا اللفظ يضم إلى ما سبق من الألفاظ التي تتكلم عن الجهالة، فلان مجهول العين كذا، يضم هذا اللفظ يقدم هناك. نعم. وقولهم فلان منكر الحديث شبه متروك أو ليس بشيء شبه أو شبيه بالمتروك، يقال شبه المتروك أو شبيه بالمتروك، يضاف كلمة المتروك. فلان منكر الحديث شبه متروك أو ليس بشيء شبه المتروك أو شبيه بالمتروك. نعم. أو ليس بشيء شبه المتروك أو شبيه بالمتروك، قاله أحمد في عبد الكريم بن أبي المخارق، انظر الجرح والتعديل. وقال أبو حاتم في عيسى بن عبد الرحمن بن فروة منكر الحديث ضعيف الحديث شبيه بالمتروك، لا أعلم روى عن الزهري حديثا صحيحا. كلمة منكر الحديث وحدها من عبارات الجرح التي لا يسقط صاحبها، لا يسقط صاحبها، لكن عندما يقال شبيه بالمتروك أي أن أحاديثه يغلب عليها الوهم والاضطراب. وإذا كان، ليش أنا جعلته في هذه المرتبة؟ لأن كلمة شبيه بالمتروك ليس كلمة متروك، المتروك أشد وأصرح من أن يقال شبيه بكذا، فالتشبيه بشيء لا يلزم من ذلك أن يكون مثله من جميع الجوانب. كذلك ليس بشيء من عبارات الجرح الشديدة، فانضم إلى ذلك قوله شبيه بالمطروق، الظاهر أن هذا من باب التفسير، هذا من باب التفسير له. وكلمة فلان منكر حديث شبيه بالمطروق، نفهم أن منكر الحديث هنا من عبارات الجرح الشديدة، هنا في هذا الموضع فهمنا أنها من عبارات الجرح الشديدة بقرينة. أما إذا لم يوجد قوله شبيه بالمطروق لا، جعلناها من المراتب الخفيفة. وكذلك فلان منكر الحديث، ضعيف الحديث، شبيه بالمطروق، فكلمة ضعيف الحديث هنا مع أن هذه الكلمة من عبارة الجرح الخفيفة إلا أنها في هذا الموضع من عبارة الجرح الشديدة. ليش؟ للقرينة، لأنه قيل فيه شبيه بالمطروق ثم قال لا أعلم روى عن الزهري حديثا صحيحا. إن كان لا يروي إلا عن الزهري فحديثه مطروق، وإن كان له روايات عن غير الزهري فهو في الزهري مطروق، وانظر حاله في غير الزهري، وانظر حاله في غير الزهري. نعم. وقوله لا أعلم روى عن الزهري حديثا صحيحا، ومعلوم أن الزهري إمام، إذن العهد عليه، عفوا، إذن العهد على من؟ على ابن فروة هذا عيسى بن عبد الرحمن. وينظر هو ابن أبي فروة ولا ابن فروة، ينظر في عيسى بن عبد الرحمن. نعم. وقال أبو حاتم في عيسى بن عبد الرحمن، هذا يا شام عندك شوفه، هو ابن فروة أو في تصحيح في الكتابة. نعم. وقال أبو حاتم في عيسى بن عبد الرحمن بن فروة منكر الحديث، ضعيف الحديث، شبيه بالمتروك، لا أعلم روى عن الزهري حديثا صحيحا. انتهى من الجرح والتعديل. والرجل قال فيه البخاري منكر الحديث، وقال فيه ابن حبان يروي المناكير عن المشاهير، فاستحق الترك كما في تهذيب التهذيب. الحقيقة أن عبارات هذه المرتبة والتي تليها الرابعة والخامسة يحصل بينهما تداخل في مواضع كثيرة، يعني عندما مثلا يقال مثلا فلان شبيه بالمطروق، هي من حيث الوضع شبيه المطروق ليست كالمطروق، ولكنهم يطلقونها أيضا في معنى المطروق. فلان مثلا لا يساوي شيئا، إذا قلنا لا يساوي شيئا وليس بشيء، أيضا هي قد يحمل على أنه مطروق، ليس بشيء في شيء، لا في العبادة ولا في الحديث ولا في بلد دون بلد ولا في جزء دون جزء، ليس بشيء في أي شيء، هذا المراتب مرتبة المطروق. فيحصل تداخل كثير بين الفاظ هذه المرتبة والتي تليها. نعم. وفي الميزان تركه النسائي، وقال أبو داود شبه متروك، وفي التقريب متروك. نعم. وقولهم فلان يرفع كثيرا مما لا يرفعه الناس ليس بشيء أو مغفل جدا. فلان يرفع كثيرا مما لا يرفعه الناس، الناس هنا من؟ الثقات، الناس هنا أي ثقات، مش أي ناس، الكلام الآن هنا الناس الذين بهم يعتبر حال الرواة هم الثقات، ما هم أي ناس. ويرفع كثيرا مما لا يرفعه الثقات، معنى ذلك أن الثقات يروون الحديث موقوفا وهو يرويه مرفوعا، وهذا من أوهامه، وهذه الزيادة من أخطائه والعهد عليه. ولا يلزم من ذلك أن هذا فقط أنه لا يخطئ إلا في الرفع، أنه لا يخطئ إلا في الرفع، قد يروي غيره مرسلا وهو يسند، قد يروي غيره مرسلا وهو يسند. فإطلاق أن هذا يروي يعني يرفع الموقوفات ليس معناه أنه لا يخطئ إلا في هذا النوع فقط. من علوم الحديث أنه يجعل الموقوف مرفوعا، ممكن يجعل المرسل مسندا، ممكن يعني يكون الحديث فيه انقطاع فيصله هو دون الصحابي، يأتي به موصولا، المهم يأتي بزيادات لا تحتمل منه، لأنه ليس أهلا لأن تحتمل منه الزيادة، وليس أهلا لأن تحتمل منه المخالفة. وإذا كثر هذا منه فيكون بذلك من أهل هذه المرتبة، يرفع كثير مما يرفعه لا يرفعه الناس ليس بشيء، أو مغفل جدا، والغفلة تظهر على حديثه بالاضطراب. نعم نعم. كان رفعا هو كان رفاعا في ذاتها أو فلان يرفع ما لا يرفعه الناس في ذاتها عبارة ضعف، لكن لما انضم إليها كلمة ليس بشيء مجموع الكلمة هذا يدل على ذلك. أو مغفل جدا، الغفلة تظهر في حديث الراوي بالاضطراب وعدم الاستقامة. تفضل. قولهم كانوا يتقون حديث فلان أو يهابون حديث فلان، يتقونه يخافونه، كانوا يخافون من حديث هذا الرجل لأن حديثه يخالف حديث الثقات ويأتي بزيادات مريبة ويأتي بروايات عجيبة، هذا معنى كانوا يتقون حديث فلان أو يهابونه. أما حديث الثقات ما يهاب، يستأنس بحديث الثقات، لأن حديث الثقات هو حديث صحيح إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما كان عن رسول الله كيف يستوحش منه؟ ما يستوحش منه، إنما يستوحش من أحاديث الضعفاء والمناكير، الحديث المظلمة المخيفة التي ما تعرف كيف جاءت ولا من أين يعني هذه الكلمة. فالرجل الذي يهاب حديثه ويتقى هو الذي يجتنب، فمن خاف شيئا يجتنبه وابتعد منه، فهذا يدل على أن هذا يعني ليس أهلا أن يؤخذ عنه شيء. كانوا يتقون حديث فلان أو يهابون حديث فلان أو رأيتهم يهابون حديث فلان. نعم. والكلام هنا كانوا من الضمير على من؟ على الحفاظ والنقاد والأئمة الكبار الذين يعرفون الحديث ويعرفون الصحيح من الضعيف. أما المحدثون المحدثون أو المبتدئون أو الصغار أو الذين لا يعرفون فأولا يروون عن كل أحد ما يعرفون. كانوا هنا الضمير هنا يعود على الحفاظ النقاد الذين بهم تسبر أحوال الرواة وبهم يعرف حديث الرواة وبصنيعهم يعرف الصحيح من السقيم. تفضل. وقولهم كانوا يتقون حديث فلان أو يهابون حديث فلان أو رأيتهم يهابون حديث فلان، فالغالب أن هذا لشدة غفلته وفحش تخليطه في الروايات، لكن قد يكون سبب ذلك الفسق، فسق في الدين أو الكذب في الرواية كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ممكن يعني أصلا هم كانوا يتقون حديث فلان هذا لاضطرابه ولكثرة أوهامه وفحش تخليطه، هذا الأصل. لكن قد يكون ذلك لأنه فاسق في دينه، رجل فاسق لا غير مأمون على حديث النبي عليه الصلاة والسلام وغير مؤتمن أن يقول قال الله أو يقول حدثني فلان، هذا الإسناد كرامة لهذه الأمة. فأهل الفسق وأهل الفجور وأهل الجرأة على الله عز وجل واللامبالاة والتهاون في الدين هؤلاء ليس لهم في هذه الكرامة نصيب. فكانوا يتقون، ممكن تأتي على الفساق الفجرة، ممكن تأتي على الدعاة يعني الدعاء إلى البدع الذين تحملهم بدعتهم إلى الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن ينفقوا بضاعتهم وبدعتهم في الناس، أو يكون من الكذابين الذين عرفوا بالكذب في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. كل هذا يوجب الخوف والريب من حديث هذا الرجل، كل هذا يوجب ذلك. ومن خاف شيئا اجتنبه واتقاه وابتعد منه، فهذا من هاب حديثه أي اجتنب حديثه لخوفهم من يعني المناكير التي في هذا الحديث. نعم. ونحوه ليس أحد يروي عن ذاك، قاله ابن عمار في سلمة بن صالح الأحمر وزاد ذاك متروك. ليس أحد من الناس الذين يعرفون الرواية يروي عن ذاك، ذاك البعيد هذا الذي ما له دخل بهذا الموضوع ما أحد يروي عنه. أما الناس الذين لا قيمة لهم ولا شأن لهم في هذا العلم ويروون عنه ولا لا يعتد بهم، أما الكبار لا أحد يروي عنه عن هذا الرجل، ذاك متروك. نعم. وقولهم فلان لا أرضاه في شيء، إن كان بمعنى أنه لا يرضاه في كل المشايخ وفي كل الأجزاء فمحله هنا، وإن كان بمعنى أنه لا يرضاه في حديثه ولا في دينه فهذا اتهام له وطعن في عدالته، فمحله أردأ من فمحله أردأ من ذلك والله أعلم. غيرها ومحله أردأ من هذه المرتبة بعد كلمة ذلك. فلان لا أرضاه في شيء، كلمة في شيء تحتمل أنه لا يرضاه في دينه ولا في حديثه، تحتمل أنه لا يرضاه في دينه ولا في حديثه، وتحتمل أنه لا يرضاه في جميع الشيوخ في جميع البلدان في جميع الروايات في جميع الأجزاء، يعني ليس في باب دون باب، لا في كل أبواب لا يرضاه. فإن كانت فلان لا أرضاه في شيء بمعنى أننا لا أرضاه في شيخ دون في جميع الشيوخ ولا في جميع الأزمنة، هذا يحمل على أنه شديد الجرح لكن ليس من قبل الدين. أما إن كان لا أرضاه في شيء أي في الدين في دين في حديثه ودينه فمحله في المراتب النازلة، مرتبة السادسة لا أرضاه لا في دينه ولا في حديثه، فهذا من المرتبة الخامسة أو السادسة. فإن كان لا أرضاه في دينه لفسق وفجور فهو من المراتب الخامسة، وإن كان لا أرضاه في دينه لكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو في المرتبة السادسة. نعم. قولهم فلان يتلقن كل حديثه أو ليس في الحديث شيئا أو كتبت عنه ولست أحدث عنه، واضح يتلقن كل حديثه أي أن الناس يلقنونه فيقبله ويقول نعم هذا من حديثي، يقول له حدثكم فلان بكذا وكذا، فلما كان هذا الرجل ليس عنده حفظ يقول نعم حدثني فلان بكذا وكذا وهو ما حدثه. هذا يتلقن، وما يتلقن بعض الأشياء دون بعض، يتلقن كل حديثه. إذن هذا الرجل حصل إلى درجة يعني تخلط شديد مع جميل، مثل هذا حديثه لا يقبل. أو ليس في الحديث شيئا، ككلمة ليس بشيء، أو كتبت عنه ولست أحدث عنه، هذا كله يدل على أنه ليس بشيء. نعم. وقولهم جفى فلان الحديث لاشتغاله بالعبادة ونحوه، فلان ما له وللحديث أي أنه صاحب عبادة أو شعر أو أنساب إلى آخره، أو قصص وحكايات، ممكن يضاف إليها قبل كلمة الآخر أو قصص وحكايات، أو قصص أو حكايات إلى آخره، أو قصص وحكايات، أو قصص وحكايات إلى آخره. أما في الحديث فليس بشيء. قولهم جفى فلان الحديث لاشتغال بالعبادة، مر بنا أن كثيرا من العباد تشغلهم العبادة عن مذاكرة الحديث وعن مجالسة أهله، ويرون أو يرى هؤلاء العباد الخلوة بأنفسهم، أو أنهم يجالسون من هو في هذا المجال، من هو في هذا الباب، فلا يجالسون أهل الحديث ولا يرحلون له ولا يعتنون بالذهاب للمشايخ. ومن ثم فإن الاشتغال بباب في الغالب أنه يضيع غيره من الأبواب، لأن نادر من الناس الذين هم جماعون للأبواب، نادر من الناس أن يكون جامعا لكل شيء، مثل الشيخ الإسلام ابن تيمية ومثل الإمام أحمد كان في الفقه وفي الحديث وفي العبادة، مثل سفيان الثوري في البخاري كان في الفقه وفي العبادة وفي الحديث وفي العلل وفي غير هكذا. نادر من الناس الذي يكون يعني عظيما في كل باب، غالب الناس عندهم تخصص، هذا في الحديث هذا في الفقه هذا في العبادة هذا كذا، إذا اشتغل بشيء كان على حساب أشياء. فعندما يقال جفى فلان الحديث لاشتغاله بالعبادة أي أنه أقبل على العبادة بعد أن كان يشتغل بالحديث، جفى الحديث دل على أنه كان عنده حديث من قبل ثم جفاه، أو يحتمل على أنه من البداية ما اشتغل بهذا الأمر، يعني ابتعد عنه وتوجه إلى باب العبادة، وهذا يؤدي إلى يعني تضييع الضبط عنده، فيكون بذلك ممن يرد حديثهم أو يترك. ونحو فلان ما له للحديث، فلان هذا إيش دخله في الحديث، ليش يحدث، ليس من أهل هذا الباب، هذا صاحب شعر أو صاحب قصص وحكايات أو عابد أو غادم من أصحاب الغزو والجهاد، ما له دخل الكلام، قل قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، لم يعرف عند المحدثين، لم يرى عند الشيوخ، لم يجالس أهل العلم، لا يعرف بطلب هذا الباب، ما له لهذا الباب، هذا استنكار عليه لماذا يحدث وهو ليس أهلا. قال أي أنه صاحب عبادة أو شعر أو أنساب أو قصص وحكايات، أما في الحديث فليس بشيء. نعم. وقولهم فلان ضعيف الحديث لا يوقف منه على شيء، أي لا ينتفع منه بشيء أو لا يشتغل في شيء من حديثه لشدة اضطرابه، وقد قال هذا اللفظ أبو زرعة في عبد الله بن سعيد، أي لا ينتفع منه بشيء أو إيش بعدها، أو لا يشتغل بشيء من حديثه، لا يشتغل بشيء اضربه على في وقوله بشيء من حديثه، أو لا يشتغل بشيء من حديثه لشدة اضطرابه، وقد قال هذا اللفظ أبو زرعة في عبد الله بن سعيد المقبري كما في الجرح والتعديل، والقدح في الرجل شديد، ترجم له الحافظ في التقريب بقوله متروك. معنى قولهم فلان ضعيف الحديث لا يوقف منه على شيء أي لا يتحصل منه بشيء ولا يخرج من حديثه بشيء، ولا يصفو للباحث في حديثه والناظر في حديثه شيء ينتفع به، هذا دليل على أن كل حديثه فيه تخليط، لا يوقف منه على شيء، ما تعرف تستطيع أن تأخذ منه شيئا، ما تستطيع أن تأخذ منه شيئا تقول هذا صحيح إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو هذا صحيح إلى شيوخه الذين حدث عنهم، لا يوقف منه على شيء، أي لا ينتفع منه بشيء ولا يشتغل بشيء من حديث. هذا صاحب اضطراب، والاشتغال بحديثه اشتغال بما لا طائل تحته وبما لا فائدة من ورائه. نعم. وقولهم فلان ليس في وزن من يشتغل بخطأه، فلان ليس في وزن من يشتغل بخطأه، كما سيأتي في الشرح أن الرواة على مراتب، الثقة منهم قد يخطئ، الثقة منهم قد يخطئ، فإذا اشتغلنا بحديث الثقات وميزنا ما أصاب فيه مما أخطأ فيه هذه فائدة، هذا شيء قد تحصلنا عليه، هو أننا نقول للناس هذا الرجل الثقة حديثه هذا الصحيح وهذه الأحاديث الأخرى أخطأ فيها، فخذوا هذا ودعوا هذا. إذن اشتغالنا بحديث هذا الثقة لمعرفة خطأي من صوابه، أولا يمكن تمييز خطأي من صوابه لأن له صوابا، وبوجود الصواب يعرف الخطأ، ووجود الصواب يعرف الخطأ، ولأنه يروي عن شيوخ مشاهير، والشيوخ المشاهير يروي عنهم ثقات مشاهير، يروي عنهم ثقات مشاهير، وإذا وجد له زملاء مشاهير فيمكن معرفة صحيح حديث منتقيمه، لأن في هذه الحالة ننظر هل هو وافق الثقات أو خالفه. أما الذي ليس مشتغلا بالحديث فإنه يروي عن مجاهيل وينفرد بالرواية عنه، ويكون هذا المجهول الذي يروى عنه يشاركه من هو مثله في الضعف، حتى أنت لا تستطيع أن تميز الخطأ منه أو من غيره أو من شيخه أو من زميله، لا تستطيع تعرف إيش الخطأ من أين. فالاشتغال بخطأ الضعفاء اشتغال بما يعني بحر لا ساحل له، لا نهاية له، أمر لا يمكن أن تظفر منه بشيء، جهد يبذل بما لا يعني فائدة من ورائه. أما حديث ثقات بسهولة تعرف صوابه من خطأه، لأنه كما سمعتم لهم أحاديث صحيحة ولهم شيوخ مشاهير ولهم زملاء مشاهير ولهم تلاميذ مشاهير، بهذا تستطيع أن تعرف، لأن الرجل إذا أخطأ إذا وجد خطأ في الحديث أنت تنظر في طبقات السند، فإذا ترجح عندك أن الخطأ في طبقة ما بدأت تنظر في الشيخ الذي يدور عليه السند، بدأت تنظر في تلاميذه زملاء أحد الراوي هذا، ثم بهذا تستطيع بالنهاية أن تصل إلى شيء. ففلان ليس في وزن من يشتغل بخطئه، أي أنه كثير الأخطاء والأوهام، فإن اشتغلت بخطئه لا تعرف أن تصل إلى شيء منه أو من غيره، أما حديثه في الجملة فهو خطأ، حديثه في الجملة فهو خطأ، لكن ممن الخطأ منه أو من شيخه أو من تلميذه ما تعرف، لأن هذا الرجل ليس في هذا ليس من الثقات الذين يعرف لهم هذا الأمر، والذين إذا سبرت حديثهم وجمعتهم من بطون الكتب تستطيع أن تعرف هل هذا الحديث الخطأ منه أو من غيره. ففي الشرح يمكن يكون أوضح من ذلك. تفضل. قال شيخنا حفظه الله: اعلم أن الراوي إن كان عدلا ضابطا وروى حديثا خولف فيه، اعلم أن الراوي إن كان عدلا ضابطا وروى حديثا خولف فيه، نعم، فالأئمة لا يتعجلون في إطلاق الوهم عليه إلا بعد بحث ومقارنة لحديثه وحديث مشايخه عن طريق تلامذة آخرين. نعم، الأئمة يعني إذا أخطأ إذا وجد، إحنا ما نقول دحين إذا أخطأ الثقة، نقول إذا وجد خطأ في حديث الثقة، إذا وجد خطأ في حديث الثقة، فنحن ما نستطيع أن نحدد الآن الخطأ منه أو من غيره، يعني إسناد فيه ثقات وفيه خطأ، جزم الناقد أن هنا خطأ إسنادا أو متنا، فالمرحلة الأولى معرفة أن في الإسناد خطأ أو في المتن خطأ أم لا. المرحلة الثانية: من الذي يتحمل عهدة هذا الخطأ؟ في هذه الحالة طالما أن الإسناد مسلسل بالثقات لابد أن يتأنى الناقد قبل إلصاق العهدة بواحد من هؤلاء، وينظر هل هذا منه أو من شيخه أو من تلامذته الذين روى هذا عنه أم لا. نعم. فالأئمة لا يتعجلون في إطلاق الوهم عليه إلا بعد بحث ومقارنة لحديثه وحديث مشايخه عن طريق تلامذة آخرين أو حديث تلامذته عن شيوخ آخرين، إما عن طريق تلامذة آخرين ينظر زملائه الذين يروون عن هذا الشيخ هل هم رووا هذه الرواية أو لم يروها؟ هل هم تابعوا عليها أم لم يتابعوا؟ وينظر في حال تلامذة هذا الرجل نفسه عن شيوخ آخرين، هل إذا رووا عن غير هذا الشيخ من الشيوخ الآخرين يخطئون أو يصيبون، يخالفون أو يستقيمون؟ قد تكون العهدة منهم، إذا عرفوا أنهم يخطئون على الثقات فتبرع عهدة الثقة إليهم، وإذا عرفوا أنهم تستقيم روايتهم عن الثقات اشتد الأمر إشكالا وإعظاما، لأن هذا ثقة وهذا ثقة ما تدري عن يعني من تحمل. نعم.